وبعدين شوية دقيق وضعف دقيق صار ايه عجين استبع الصماء غير اخذ وصف النار اخذ ما دام الماء محتفظ بأوصافه ولم يصل الى حد الماء المقيد وما زال وصف الماء المطلق فيجوز رفع الحدث به. وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي من قصعة فيها أثر العجين فيها أثر ايه العجين معناه طبعا انتوا الايام في البيوت ان شاء الله تاخذوا العيش جاهز من الافراد لا تخبزوا ولا بتاع ايام زمان ها وايام النبي عليه الصلاه والصحابه كانت المراه تقعد بالراحه تطحن لها مدين عشان تعمل قرص ولا قرصين احنا اليوم روح الفرن وعبي لك من هنا للسقف عيش ما حدش يقول لك حاجه بلا كلفة بلا تعب وما لو عشت وعشت الأولين بقى كان من السهل أحمد الله نكوي لأنكم جئتم في إيش في أيام الرفاهية يوم في أيام الرفاهية فالحمد لله الأخير بقى الشرط السابع هو إزالة ما يمنع وصوله. طب الضمير يعود على إيه وصوله تعود على إيه أحمد ملوك مألون في فيلم أحسن في الشرط السادس الشرط السادس إزالة ما يمنع وصوله. طيب المرأة عاملة ملوكية أي وما هيش حق عايزة تصلي لابد تزيل الملوكية الذي له جرم وفي الشرع تزيل سهل جدا في الدكاكين الآن تجيب في مادة سائلة كده بالفرشة تعملها كده تجيب بالمادة المائية لا أدري ما اسمها الآن. طيب الرجل بيشتغل في بوهية في سيول بيضرب رجل هيعمل ايه؟ يزيله الزيوت دي لابد تزيلها من مواضع الوضوء عشان الماء يصل إلى البشر. طب واحد بيشتغل بالجملك ستورك تحصل طبقات طبقات على أصابعه يجب إزالتها إلا إذا بقي شيء يتعذر عليه إخراجه ولا يخرج إلا بالجلد فيبقى عرفنا هذه. طيب ولكن أصلا الآخر بيشتغل بالمين هذا والحرفة بيلبس قفازات أول حاجة رحمة الله بيلبس على وجه شيء عشان بيلبس في أقدامي شرابات أو ما إلى ذلك لكي يتقي بهذا هذا الدهان وهذه البوية التي لها قشر وجرم لها قشرة وجرم. طيب الحناء عند النساء ليست لها قشرة إنما هي لون إنما هي إيه؟ لون واضح لكم؟ طب واحد عامل وشم الوشم لا يجوز لا للرجال ولا للنساء الوشم لا يجوز. طيب عامل وشم في يده حصل بعض الناس كاتب العنوان هنا طب ليه؟ والمواليد بقول له ليه كده؟ بقول لي أصل احنا زمان ما كناش معنا شهادات ميلاد اي والله قال لي أصل احنا زمان ما كانش معنا بنورخ ما كناش بنورخ فكاتب مثلا تاريخ الميلاد والاسم والقبيله والاسره وحاطط او بعض الحاطط كاتب بقى هذه يافطه كبيره ها يافطه هذه مشكله ها مشكله ولذلك لا يجوز هذا الوجه. لكن هل هو يحول دون وصول ماء؟ الجواب لا ليس له جرم ولا قشر انما هو له ثابت على فن. طيب قال إزالة ما يمنع ايه الصورة. طيب انتوا بالنسبة للرجلين اقدام ممكن يلبس انسان يخوف يلبس شراب ما في اشكال لكن هل يجوز المسح على القفازين؟ ما احنا عارفين القفازين وعارفين ان عليه والشرابين هل يجوز مسح القفازين؟ لا. طب يجوز المسح عند الدراعين؟ لا.